باب في التكبير على كل شرف في المسير. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم رد أبو داود: باب في التكبير على الشرف على كل شرف, على كل شرف في المسير، يعني في المسير في السفر. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر من غزو أو حج أو عمرة، إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، قال: يكبر على كل شرف 3 تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. وهذا إنما هو عند القفول، اللي هو آيبون يعني راجعون، لأنه يقال في الرجوع ولا يقال في الذهاب والمسير، ولكن في الذهاب والمسير يكبر. وأما قضية الآيبون فهذه لا تقال إلا عند الرجوع والقفول. نعم. صدق الله وعده ونصر عبده، صدق الله وعده يعني ما وعد به المسلمين من النصر ومن الخير، ونصر عبده أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده، يعني قيل أن المقصود ذلك الأحزاب الذين يتجمعوا يوم الخندق، والله عز وجل هزمهم بالريح التي أثارها وأزعجتهم وجعلتهم يفرون، يعني هزمهم الله بالريح التي سلطها عليهم، أو أنه أن الأحزاب المقصود الأحزاب المختلفة، يعني قبل يعني نبينا وقبل زمان نبينا، لأن الطوائف المختلفة كلها يقال لها أحزاب، كذبت قوم نوح والأحزاب من بعدهم نعم. قال حدثنا القعنبي، القعنبي عبد الله بن مسلمة من قعنبي، القعنبي ثقة خرجه أصحاب الكتب إلا من ماجه. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أحد الفقهاء الأربعة أصحاب المذاهب مشهورة مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع، عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الإسناد أيضا رباعي من الأسانيد العالية عند أبي داود رحمه الله.